ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته في خدمة أهله، يخدم، يحفظ الشاة، يخفف النعل، يخدمه في بيته. لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان في مهنة أهله، يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام. فمثل الإنسان في بيته من السنة أنه متى يسوي الشاهي نفسه، ويطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج إلى غسل، كل هذا من السنة. أنت إذا فعلت التثاب عليه ثواب سنة ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعا، ولأن هذا يوجب المحبة بينك وبين أهلك. إذا شعر أهلك بأنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك، وزادت قيمتك عندهم، فيكون في هذا مصلحة كبيرة.